حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذه الحملة، الحملة الإغاثية لنصرة الشعب السوري التي تنطلق برعاية كريمة من صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبتنظيم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبرعاية إعلامية من قناة الوطن. نرحب بضيوفنا معنا في هذه الفقرة، الشيخ مشاري العفاسي ناصر الأمة بصوته الكريم وصوته الجميل، وكذلك نرحب بالشيخ حجاج العجمي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. حياكم الله. الله يحييك. لعلنا يعني نذكر بعض القضايا التي ربما أنت عزيزي المشاهد تساهم بها، ولو كنت أيضا لا تملك مالا ولا تملك ربما عتادا بإمكانك أن تشارك. مثلا الدكتور بسام الشطي قبل الفاصل يقول سويت تجربة عبارة عن إرسال تغريدة عبر تويتر بأن ندعو الآباء والأمهات والأبناء بتخصيص مصروف يوم الأحد المقبل للتبرع لسوريا. شوفوا المفاجأة يا جماعة، عدد الذين أعادوا إرسال هذه التغريدة أكثر من 50,000 شخص. فإذا هذه مساهمة في نصرة، وأيضا من المساهمات العظيمة التي حركت أشجان الكثيرين هذا الكليب الذي سنشاهده بصوت الشيخ مشاري العفاسي. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل، يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل. وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل، نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل، وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل، والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل. اللهم إنه قد طال أمد البلاء واشتدت بهم اللأواء، ولا ناصر لهم إلا أنت، ولا مغيث لهم إلا أنت، ولا معين لهم إلا أنت. يا ملك يا ملك يا ملك. أبكي على شام بين المساجد والمنازل، ربي احمل مخارج والمداخل. هذه القصيدة التي أبكت الكثيرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الأمل بالله عز وجل، يعني إحنا علينا الدعاء والصبر البذل في المال والأنفس. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لذلك يعني ليس بغريب على هذه البلاد، ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد، الوقوف مع إخوانهم كقضية إنسانية قبل أن تكون قضية شرعية. مهما كان الخلاف السياسي، مهما كان الخلاف الطائفي، مهما كان الخلاف يعني التحزبي، القضية أكبر من أن تكون قضية شرعية. هذه قضية إنسانية. ما مهما اختلفت أنا معك، ما يمكن أن أقبل أن أرى يعني هذا البطش وهذا يعني الغلو في القتل وعدم التفريق بين الشيخ والطفل والنساء والرجال. لذلك يعني الإنسان أنا ما رأيت يعني أبداً يعني وحشية بهذه الدرجة. وللأسف يعني ممن يعني من أناس يدعون أنهم مسلمين. هذه يعني مآسي، لكن تحتاج منا ترجمة عملية. لعلك يعني تفيدنا شيخ حجاج العجمي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف عن نماذج من صور النصرة، نماذج عملية تدعو فيها المشاهدين والمشاهدات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا بد أن يعلم أن مشاعر المسلمين هي الإسلام، لا تحدها الدول التي وضعها المستعمر ليختزل مشاعر المسلمين بهذه الحدود. ولذلك تجد بفضل الله على كيد العدو إلا أن مشاعر المسلمين واحدة. لو يصاب الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها تجد أهل الخير يفزعون بأموالهم وبكل ما يستطيعون لنصرة إخوانهم في كل بقعة من بقع الأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن انتفاء الموالاة تكون فيه الفساد والفتنة على الخلق. قال الله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا. الآن الخطاب موجه لأهل الإيمان، قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك الرابطة الإيمانية هذه تستوجب علينا نصرة المسلم ونصرة كل من وقع في أمر يحتاج فيه إلى نصرة وتأييد. نماذج النماذج كثيرة بفضل الله، لكن أنا أود أن أنبه إلى مسألة مهمة. قبل أيام إمام أحد أئمة المساجد رفع يديه إلى السماء، ثم بدأ يستنصر لسوريا ويدعو على ذلك المجرم الفاجر، ثم قال: وليس لنا إلا الدعاء. بعد الصلاة استدركت عليه، الدعاء دون بذل السبب المتاح هو من التواكل وأدعى لعدم الإجابة. يعني الرجل يدعو الله أن الله يرزقه ولد ولا يبذل السبب، هذا الدعاء يعد من التواكل. فبينت أن عندنا من النصرة بالمال ودعمهم بالعتاد والعدة حتى يزيل الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الغمة التي أصابتهم. فكل إنسان بما يحسن. الشيخ مشاري بفضل الله قدم هذه الأنشودة، حركت مشاعر ملايين الناس، فتقدموا مباشرة إلى الدعم وإلى نصرة إخوانهم بكل ما يستطيعون. فقيمة كل امرئ ما يحسن. إذا كنت تستطيع أن تدعم الناس بخطبة، بكلمة، بتغريدة، بأي أمر من الخير، هنا يترجح كف النصرة لإخوانك في الله. ولعلي أسألك شيخ مشاري، كيف بدأت هذه القصة، قصة الأنشودة أو القصيدة التي بفضل الله عز وجل يعني ساهمت مساهمة كبيرة في تحريك الناس نحو البذل والعطاء؟ بعض المواضيع من عظم حجمها ويعني من تعظيمك لها أنك ما تستعجل في طرحها. لذلك أنا تأخرت يعني كثيرا في موضوع مثل موضوع القدس الأقصى مثلا. هذا الموضوع، موضوع سوريا، يعني تشنجت، يعني حاشني تشنج وانبهار بما يحصل. لذلك ما استيقظت منها وصحيت إلا وأنا أكلم الدكتور عبد المحسن الطبطبائي وأوجه له تحية على هذه الكلمات التي أثرت يعني بكثير من الناس، ويعني عن نفسي يعني وجدت لها أثر كبير. من حيث عدد المستمعين لها. ويعني واليوم تفاجأت في أيضا في منبر الحرم الدكتور عبد الرحمن زديس تفاعل يعني مع هذه القضية، وأيضا ذكر ثلاثة أبيات أو أكثر من هذه الأنشودة، استشهد بهذه الكلمات لصدق الدكتور عبد المحسن طاطبائي حين كتبها. نشهد لأن الدكتور نحسبه كذلك والله حسيبه، يعني حتى كان يقول لي بالوقت اللي كنت أكتبها هذه القصيدة ما خلتني أنام، كان الدكتور يقول ما خلتني أنام، يعني كنت يعني دخلت في الموضوع أكثر. لذلك أنا يعني أؤكد على كلام الشيخ أن الإنسان أيضا لما يبذل في يعني في القاعدة كل ميسر لما خلق له، يبذل في أي شيء يحسنه سيجد أثر غير التواكل ومجرد الدعاء وعلينا الصبر وكذا. لا، لابد الإنسان أن يتحرك، أن يبذل يعني بما يجيب. ما رأينا يعني مثل هذه القضية وهذه الوحشية يعني. وايضا يعني فعلا دكتور حتى اليهود ما فعلوا هذا، نسأل الله السلامه. اذا كان اليهود لم يفعلوا شيخ علي، الجهود اذا تضافرت كلها تشكل مفهوم التكامل في النصره، يعني لا يقتصر جهد النصره فقط، حتى هم الاسلام العظيم ما تجد ان كل الصحابه كانوا على طريق واحد في العلم او طريق واحد في الجهاد، فتجد كلهم على ثغر ويشكلون بيضة الإسلام، فكذلك النصرة. أنا أذكر بحديث قرأته قبل أيام في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته ويهدر فيه دمه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته. قال وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. الأيام دول، أنا ما أعتقد في 2/8 قبلها بأيام الناس في الشاليهات أو في مزارعهم يعتقدون بمثل هذا، فالإنسان يقابل الناس ويبادرهم بالإحسان، فإن الأيام دول ما تدري ما المصيبة التي تحل بك. فلذلك في البخاري مسلم بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم بإشارة جميلة، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فبين هنا مفهوم المقابلة بالتعامل وبحسن المعاملة فيما بين بعضهم البعض. نعم، لعلي يعني يمكن هذه يعني ودي أجلس معكم كل الليل لكن الوقت يحدنا بفواصل وبضيوف كرام يعني شاركونا. الكلمة الأخيرة التي يوجهها الشيخ مشاري العفاسي الذي يعتبره ناصرا لهذه الأمة بصوته الجميل، يعني والشباب يقولون ودنا دعاء، ما أدري هذا الأمر راجع لك، هم يقولون لي لو يدعي لنا الشيخ أو يدعي لهم في هذه الأمسية المباركة. الأمر أنت بين الخيار، إما أن كلمة أخيرة أو ندعو والناس تؤمن عبر الهواء مباشرة. والله أنا يعني أنا ماني متهيئ خلاص. إذن يعني كلمتك الأخيرة التي توجهها للناس، يعني حجم القضية، أنا أوجه تحية للمشايخ الذين يشاركون في مثل هذه الأمسية في دعوة الناس للبذل، وأشكر يعني أيضا قناة الوطن يعني إتاحة هذه الفرصة ساعتين على الهواء مباشرة، وأنا يعني ما أخاف ولا يعني الشعب الكويتي مواطنين وأيضا مقيمين في هذا البلد الطيب، لن يخذلوا هذا، ومتأكد إن شاء الله من بذلهم إن شاء الله تعالى بإذن الله. إن شاء الله تعالى. إذن أتمنى أن لا تخيبوا رجاء أبو راشد ورجائي ورجاء كل من شارك معنا والشيخ حجاج بأن فعلا نبصم بصمة وأعلن عن تبرعك، لأن ذلك ليس يعني فيه حرجا شرعي كما أشار الدكتور بسام. كلمتك الأخيرة شيخ حجاج. الأخيرة لا تستحقر شيئا من الخير تبذله لإخوانك. في البخاري ومسلم جاءت امرأة مسكينة لها بنتان إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فاستطعمتها، تقول أمي عائشة فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة ثم رفعت 3 إلى فيها فاستطعمتها البنتان، فقسمت التمرة إلى 2 تقول أمي عائشة رضي الله عنها: فأعجبني صنيعها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة. فلا تستحقر شيء من الخير تدعمه. ثلاث تمرات، ربما ثلاث التمرة هي التي وشق التمرة. يعني عائشة نقلت ما أعجبها من صنيع المرأة لما شقت التمرة إلى نصفين، عدلت وآثرت البنتين على نفسها، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. يا أخي علي، لا تحقر إذن، لا تحقر يعني صنيعا صغيرا، سواء كان بصوت أو قصيدة أو بذل أو حتى يعني ربما مبلغ زهيد في هذه الحملة الإغاثية. لم يتبقى لي أعزاء المشاهدين في هذه الفقرة إلا أن نتقدم بشكر جزيل للشيخ مشاري العفاسي القارئ الحبيب على مشاركته الكريمة، وصاحب أنشودة أبكي على الشام، واليوم بإذن الله يتوقف هذا البكاء من خلال دعمكم وبذلكم. والشكر أيضا لضيفنا الكريم الشيخ حجاج العجمي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. راجع لكم أعزاء المشاهدين لكن بعد هذا الفاصل.